قال قمت بحساب زكاة مالي وعزلتها عن بقية المال، فهل يجوز لي تأخير إخراجها لمستحقيها إلى ما بعد رمضان في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة، حيث إن الفقير لا يجد في هذه الأشهر وما بعدها من يعطيه، أما في رمضان فمنابع الخير كثيرة، أم يجب إخراجها فورا ولا دخل لي بذلك، حيث إنني أنوي في السنوات القادمة إن شاء الله إخراجها بعد رمضان لذات السبب. العلماء يقولون يجب إخراج الزكاة على رأس الحول، وحول كل إنسان خاص به، واحد بدأ تجارة في شهر المحرم فزكاته في شهر المحرم، بدأ يتاجر في رمضان فزكاته في رمضان، بدأ في رجب فحوله في رجب، وهنا يجب إخراج الزكاة فورا، بمعنى أنها تعزل عن المال، تعزل عن المال وتوزع فورا لا تؤخر، إلا إذا كان يريد يعني أعطاها لأحد فيضعها عنده أمانة وحينما يأتي يأخذها، فلا يجوز يعني التواني في إخراج الزكاة ولا في توزيعها، ولا يحمل هم الفقراء في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة. فطبعا الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، والأغنياء كل واحد له حوله، فترى طول السنة يعني الناس يخرجون زكوات أموالهم. يعني فإرجاء الزكاة حرام، يعني لو وجبت علي في رمضان مثلا لا يجوز تأخيرها إلى شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، لأن الإنسان طبعا يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى، خذ من أموالهم صدقة، فإذا جاء الساعي الذي يأخذ الزكاة في الزمن الأول يجب أن يبذلها له، بقي عليه شهر أو شهران يقول بقي علي شهر أو بقي علي شهران. والعلماء أجازوا تقديم الزكاة ولم يجيزوا تأخيرها، يعني عندنا في المالكية يجوز أن تقدم الزكاة شهرا قبل موعدها، وعند الإمام أبي حنيفة يجوز أن تقدم بعام وعامين عند الاحتياج إليها للفقراء والمساكين، لكن التأخير لا يجوز ولو يوما واحدا.